قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فقال المؤلف رحمه الله: ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين القيضتين، لأنه قد ولد مما تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر وتقضي الحاجة. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قلنا إن أقل الطهر بين حيضتين 13، وأما أكثره فلا حد لأكثره، فقد تحيض المرأة اليوم وتطهر ثم تمكث أشهر، فيكون بين الحيضتين مدة طويلة، قد يكون كما يليق في العدد، وعلى ذلك فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين. نعم. قال: وتقضي الحائض الصوم على الصلاة إجماعا، ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد لا المرور به إن أمن التلويثة، ويحرم وضوءها في الفرج. تقضي الحائض الصوم للصلاة إجماع العلماء، ولا يصحان منها، لو صلت أو صامت فلا يصحان منها، بل يحرمان عليها كالطواف، إذن يحرم عليها، تحرم عليها الصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن، وقراءة القرآن ولو عن ظهر قلب كما هو المذهب. والقول الثاني وباختيار شيخ الإسلام أن لها أن تقرأه عن ظهر قلب، ومثله النفساء، وهذا أصح. قال: واللبث في المسجد، ليس لها أن تلبث في المسجد ولو توضأت. الجنوب تقدم لكم أن الجنوب إذا توضأ له أن يلبث في المسجد، أما هي فلا، ولا ليس لها المرور به إن لوثته، وأما إن لم تلوثه أمنت التلويث فلها أن تمر. مثلاً الحرم تدخل من باب وتخرج من باب، يجوز ذلك للحائض كالجنوب، ولا جنوب إلا عابر سبيل، تعبر من باب وتخرج من باب كما تقدم في الجنوب. نعم. هذا إن أمن التلويثة بأن تكون عليها ما يحفظ نزول الدم. نعم. قال: ويحرم وضعها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. إلا لمن به شبق، يعني شدة شهوة، بشرط بألا تندفع الشهوة بما دون الفرج. لو كان يمكن أن تندفع بين الفخذين يكفي، لكن إذا كانت لا تندفع لقوتها إلا بالفرج فله ذلك. إذا خشي على نفسه أن تتشقق مثلها، يعني خصيته من قوة الشهوة، ولم يجد غير الحائض، لكن لو كانت له امرأة أخرى، لكن لو قلشت هذه أقول لا تطأ تلك، أو كانت له أمة يطأها، إذن هذه ضرورة، فهو عنده شبق ويخاف أن تتشقق مثلها من شدة الشهوة، ولم يجد غير الحائض ولا تندفع شهوته دون الفرج فله ذلك. قال: فإن فعل قبل انقطاعه ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة، لحديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه أو نصفه أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. والمفعل يعني جامع المرأة قبل انقطاعه والدم عليه، يقول: ولو بحائل، يعني لو أدار على ذكره خرقة، لو أدار على ذكره خرقة أو كيس غليظة، نعم، فإنه عليه كفارة لأنه قرب الحائل، فإذا وطئها ولو عليه على ذكره حائل، ولو على ذكره حائل. قال: فإن فعل قبل انقطاعه ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، لا فرق، يستوي في ذلك المكره وغير المكره، الناسي وغير الناسي، الجاهل وغير الجاهل، هذا المذهب. فعليه دينار أو نصف، يقول على التخيير، إن شاء دينار وإن شاء نصف دينار. وهذا لا يعد في الكفارات أن يخير بين القليل والكثير، يعني كان يقال مثلا تطعم 10 مساكين أو 5، وإنما يقال تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، تختلف، هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. أما أن يقال تطعم 10 مساكين أو 5، فإن هذا ليس بمعنى. ولذا فالصواب هو رواية عن أحمد وقول ابن عباس أنه إن وطئها وقت فوران الدم فالدم أحمر فعليه دينار، وإن جمعها وقت تقطعه يعني والدم أصفر، الدم أصفر وقت التقطع، فعليه نصف دينار. فيكون أو في الحديث عليه دينار أو نصفه، تكون للتنويع، تكون للتنويع، كما في قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يخلدوا، هذا ليس التخيير، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا للتنويع، فهنا للتنويع. وهذا القول هو الراجح، هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في الترمذي. نعم. قال: والمراد بالدينار مثقال من الذهب أو قيمته من الفضة فقط. المثقال يساوي 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع الجرام من الذهب. نعم. ويجزئ لواحد، ما عندنا دينار الذهب، ما عندنا دينار، فالدينار يساوي 4 جرامات وربع، إذا كان الجرام يساوي 150 ريال الآن قريب من 150، فكم تكون قيمتها؟ قيمتها 600 وربع المئة وخمسين نحو 35، يعني 37 تقريبا ريال، يعني نحو 40 ريال، فستمائة وأربعون إن جمعها والدم يفوق أحمر، إن جمعها والدم متقطع أصفر فالنصف. نعم. قال: ويجزئ لواحد، يعني يعطي الدينار واحد ما يدفع، يقسمه بين مجموعة. نعم. قال: وتسقط بعجزه امرأة منتصرة. تسقط بعجزه، ما نقول في ذمته، ما عندي، أقول أنا ما فقير، ما عندي أنا شيء، ما في الرواتب باقي لها فترة أو أجرة البيت باقي لها فترة، أنا ما عندي شيء، ليس عندي هذا المبلغ. نعم. فتسقط. لكن لو كان عنده أثاث في البيت زائد، عنده شيء زائد في البيت لا حاجة له ويمكنه أن يبيعه ونحو ذلك فيلزمه، وأما أن يقترض فلا نأمره بالاقتراض. قال: وامرأة مطاوعة كرجل. المرأة مثله إذا طاعت. ويجوز أن يستمتع منها من الحائض بما دونه أيضا الفرج من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس: تعتزل نكاح خروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. ولد الإسلام كان يلقي على فرجها ثوبا كما في أبي داود، إذا له دون الفرج، له دون الفرج حتى ما بين الفخذين، حتى ما بين الفخذين. وإذا أراد وطئها فادعت حيضا ممكنا قبل، ممكنا قبل قبيلة. نعم. نعم. إن ادعت المرأة أنها حائل قالت تعالي إلى الفراش، قالت حائل، يقبل هذا منها، يمكن. لكن لو أن يعرف أنها قبل أسبوع قد غسلت وتقول هي حائل، الآن يقول لها أثبتي أنك حائل، لأنه ما يمكن، ما يمكن، كيف تحيضي؟ نعم. على أنه لا يقبل ذلك ما دام في مدة الطهر، إذا علم أنها ظهرت قبل أسبوع فيقول لا، بقي على الحيض 6 أيام فأكثر، ما يمكن أن تحيضي ولك أسبوع، بقي 6 أيام فأكثر، لكن لو كان غائبا لا يدري عن المدة وادعت أنها حائض فيقبل منها ذلك ويترك وطأها. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق إن عدم الحمى. يقول إذا انقطع الدم، انقطع ما في دم، انتهى فورائه وتقطعه ولم تغتسل، إلى الآن تركت الاغتسال، يعني إلى الآن لم تغتسل، جفت جفوفا تاما، رأت علامة الطهر أو أدخلت قطنة فخرجت القطنة نظيفة، استدخلت في فرجها قطنة وخرجت القطنة نظيفة، ما فيها لا دم ولا فيها صفرة ولا كدرة، نظيفة، أو رأت علامة الطهر من الخيوط المتقطعة التي تخرج عند انتهاء الدورة لكن لم تغتسل، لم يباح شيء مما تقدم، حتى الوطء ليس له أن يطهر، ليس له أن يطهر، لكن لو وطئها ليس فيه كفارة، الكفارة فيما إذا كان هناك دم، أما إذا انقطع الدم ما في كفارة، لكنه يأثم، نقول انتظر حتى تغتسل المرأة، ليس لك أن تطأها حتى تغتسل. لم يباح غير الصيام، لو صامت ما في مانع، ولذا لو أن امرأة طهرت قبيل أذان الفجر، قبيل أذان الفجر طهرت، لو أن امرأة طهرت قبيل أذان الفجر مثلا، قبيل أذان الفجر مثلا بعشر دقائق، فقط الآن إن اشتغلت الغسل ذهب علي وقت السحور، الآن جافة ما فيها دم، نقول تسحري ما في مانع واغتسل ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان. لم يباح غير الصيام والطلاق، كذلك المرأة إذا انقطع الدم يجوز لزوجها أن يطلقها، ما تعتبر حائض ولو لم تغتسل. نعم. قال فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. ما في ماء نقول تيمم، ليس لزوجك أن يطأك حتى تغتسلي، ما في ماء تيمم، لأنه بدل عن الماء. نعم. قال وحل وطؤها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. نعم، تغسل المسلمة الممتنعة، امرأة ما تريد أن يجامع زوجها، طهرت اغتسل، قالت أنا ما لن أغتسل حتى لا يجامعها، فله أن يصب عليها الماء صبا. نعم، فتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ليس له أن يطأ حتى تغتسل، وعلى ذلك فيصب عليها الماء. قال ولا نية هنا، يعني لا تشترط النية، تقول أنا ما نويت، يقول لا يشترط ذلك، كالكافرة للعذر، كالمرأة الذمية إذا تزوج امرأة يهودية ونصرانية، نعم، فتزوجها تخرج امرأة يهودية ونصرانية، فإذا أراد أن يطأها وقد طهرت من الحيض يأمرها بالاغتسال، يأمرها بالاغتسال وإن كانت يهودية أو نصرانية، يعني زوجها. قال ولا تصلي به، هذه المرأة التي صب عليها الماء أو قهرها قهرا وأمر خادمتها أن تغسلها قهرا مثلا، فهنا ليس لها أن تصلي به، لماذا؟ لأنها لم تنوي به رفع الجنابة، لم تنوي به رفع حدث الحيض، واضح، لم تنوي به رفع حدث الحيض. نعم. قال ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به، وينوي عن مجنونة غسلت كميت. نعم، وينوى، نعم، ينوى عن مجنونة، المجنونة يأمرها أن تغتسل، يعني لا ليس لها نية، فهي قد لا تمتثل أيضا عندما تؤمر، فتغسلها أمها أو القائمة بشؤونها، تغسلها ولا تحتاج إلى نية، لأن لا تصح منها نية، المجنونة لا تصح منها نية، فتغسلها من؟ خادمتها أو أمها. نعم. قال والمبتدأ أي في زمن يمكن أن يكون حيضا. المبتدأ، من هي المبتدأ؟ هي المرأة ترى الدم أول مرة، صبية بلغت الآن طاعت الدم أول مرة، أكثر النساء يأتيها الدم منضبطا، لكن قد يأتيها الدم ويستمر، فإذا استمر فهي مستحاضة، يعني قد يأتيها الدم ويستمر معها كنسف، هذا يأتي الكلام عليه. لكن إذا أتاها الدم أول مرة فما الحكم؟ فيقول المؤلف أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضة. في زمن يمكن أن يكون حيضا متى؟ بعد سبع بعد تسع سنين، تم لها سبع تم لها تسع سنين، يعني دخلت في السن العاشرة، تم لها تسع سنين ودخلت في السن العاشرة. نعم. قال تجلس أي تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة، أقله أي أقل الحيض يوما وليلة، أقله يعني تجلس أقله. فيقول هنا تجلس أقله، يعني المرأة هذا رجل عنده بنت، يقول بنتي لا نزلت معها، ما الحكم؟ أول مرة ينزل معها الشهر، نقول تجلس أقله يوم وليلة، أقل الحيض كم يوم وليلة فقط، يوم وليلة. ثم بعد اليوم والليلة نقول مرها أن تغتسل وتصلي وتصوم، والدم ينزل، تصلي وتصوم. ثم بعد ما ينقطع الدم تغتسل أيضا. طيب الشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث قالوا كذلك، حتى نعلم ما هي ما هو عدد أيام حيضها. فإذا حاضت ستة أيام في الشهر الأول وفي الثاني وفي الثالث نقول إذا دورتها أو حيضها ستة أيام. واضح هذا؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ويأتي أن الصواب خلافه، ولكن أنا أفهم المذهب. قال ولا توطأ فإن انقطع دمها لأكثره أكثر الحيض 15 يوما فما دون، اغتسلت عند انقطاعه أيضا. إذن أولا تجلس يوما وليلة مبتدأ، ثم إنها بعد اليوم والليلة تغتسل وتصلي وتصوم ولا توطأ احتياطا، فإن انقطع دمها لأكثرها أي أكثر الحيض فما دون 15 يوما فما دون، نأمرها أن تغتسل مرة أخرى. ثم بعد ذلك قال قال اغتسلت عند انقطاعه أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض، وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع وتقضي ما وجب فيه. وتقضي ما وجب فيه أي نعم أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته واعتكفت فيه. لو قدر أنها بعد أن اغتسلت بعد يوم كفي رمضان وأمرها أن تصوم، قلنا تصوم وتصلي، نقول هذا الصوم نعم عليك أن تقضي، عليك أن تقضي، وهكذا. واضح هذا؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الصواب وهو قول الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد أن المبتدأ تجلس حتى تطهر ما لم يعبر أكثره، إن عبر أكثره فالزائد استحاضة. الاستحاضة نترك الكلام عليها لأنها لها كلام يأتي إن شاء الله. إذا نقول اجلس تجلس حتى تطهر، وهذا هو الصواب. ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما ذكر هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، والله عز وجل قال يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر، ولم يأمر وسلم مبتدأة بأن تمكث يوما وليلة ثم تغتسل، وهكذا في مما ذكر هنا. ولذا الصواب وهو رواية من أحمد وهو قول الجمهور أنها تمكث ما دام الدم ينزل، فإذا انقطع الدم نعم اغتسلت وصلت. وعمل الناس على أي قولين؟ على الثاني، الناس لا يعرفون حتى هذا القول، فإن المفتى به هو القول الثاني. واضح؟ فعلى ذلك إذا قال إن ابنته نزل معها الدم نقول تترك الصلاة، يصلح أن يكون بعد ست تسع سنين، تترك الصلاة وتترك الصوم. قال بعد 5 أيام طهرت، قلت تغتسل وتصلي. واضح؟ إذن كغيره، وهذا القول هو الصواب. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. وقوله هنا وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه مما لا يصح من الحيض، يعني مما لا يصح من الحائض، يعني الواجبات التي لا تصح من الحائض هذه كلها تقضي. والصواب ما تقدم. نعم. قال وإن عبر أي جاوز الدم أكثره أي أكثر الحيض فهي استحاضة أي مستحاضة. هذا كله الآن في استحاضة من؟ الكلام كله في المبتدأ، الآن في استحاضة المبتدأ. مبتدأ لو قدر أنه قال لها 16 يوما والدم مستمر، إذن زادت على 15 يوما، فالقدر الزائد نعم القدر الزائد هذا استحاضة، لكن قد يكون اختلط عليها من أوله، يستمر مع قد يكون شهرين، قد يكون 20 يوما، 25 يوما، ولذا فإننا نقول إن هذا القدر الزائد جعلها مستحاضة، إن هذا القدر الزائد جعلها مستحاضة، والآن يبين الكلام في المستحاضة، يعني ما نقول إن 15 يوم ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي القدر الزائد، بل لها حكم الآن يأتي بيانه. إذن لما زاد على 15 يوما صارت بالقدر الزائد امرأة مستحاضة، صارت بالقدر الزائد امرأة مستحاضة. أحكامها قال والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من الغرق العادل من أدنى الرحم ونقعه فإن كان لها تمييز. من أدنى الرحم، من أدنى الرحم، من عرق يقال له العادل، هذا الذي تسميه النساء بالنزيف استحاضة. نعم. فإن كان لها تمييز، إن كان بعض دمها أحمر بعضه أسود ولم يعبر أن يتجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا. يقول هنا ننظر نقول لهذه المرأة هل تميزين؟ قالت ما الذي أميزه؟ نقول هل تميزين الدمين؟ أنت الآن اختلط عليك دمان، دم حيض ودم استحاضة، دم من قعر الرحم ودم من أدنى الرحم اختلط عليك، فهل تميزين؟ قالت كيف أميز؟ نقول لها دم الحيض دم أسود ودم الاستحاضة أحمر ودم الحيض منتن كريم الرائحة، وأما دم الاستحاضة كسائر الدماء مثل الدم الذي يخرج من عرق في اليد ونحو ذلك، فدم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق. فقالت نعم أنا أميز، يأتي علي عدة أيام يكون الدم أسود، الدم أسود عدة أيام. كم يوم؟ قالت 10 أيام الدم أسود. نقول إذن هذا هو حيضك، إذا مضت 10 أيام وانقطع الدم الأسود نعم اغتسلي وصل. لو قالت يأتيني نصف نهار دم أسود على أن نذهب أن أقل الحيض يوم وليلة، هل يصلح هذا أن يكون حيضا؟ لا. وعلى الراجح وقول المالكية يصلح، لكن لو قالت 20 يوم دم أسود نعم و10 أيام بقية الشهر أحمر، هل يصلح؟ لا يصلح، لأن دم الحيض لا يكون أكثر من 15 يوم. إذن إذا كان بين يوم وليلة على المذهب و15 يوما نعم بين هذه المدة دم أسود تذكره فنقولها إذن هذا هو حيضك، إذن هذه مرأة تميز. إذن إذا قلت أنا أميز فسألناها فذكرت مدة يصلح أن تكون حيضا يعني من يوم وليلة إلى 15 يوما فنقول هذا هو حيضك، إذا انتهى الأسود تحول إلى أحمر الآن طهرت اغتسلي وصلي. قال تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر. إذا ترك التكرر الذي ذكروه في المبتدأ، في المبتدأ المستحاضة لا ينظر في ذلك إلى تكرر كما هو في المبتدأ غير المستحاضة. نعم. أو يتوالى، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، فصوم فيه وتصلي. قال: وإن لم يكن دمها متميزاً جلست غالب الحيض. إذا قالت هذه المرأة: لا، ما يتميز عندي دم مختلف من أوله إلى آخره، شكله واحد، أو قالت 20 يوم أسود، إذن ما تميز، ننقلها إلى غالب حيض النساء، فنقول: إذن حيضك مدته 6 أيام أو 7 أيام. إن قالت: ما الذي أختاره؟ نقول: انظري إلى أخواتك ونسائك، هل يحضن 6 أو 7؟ إذا قالت: إن نسائي يحضن، يعني من أخواتي، 7 أيام، نقول: أنت مثلهم. إن قالت: 6 أيام، نقول: أنت مثلهم. إذا تختار بين 6 أو 7 بحسب حيض نسائها، ليس على التشهي، الاختيار هنا بناء على التحري، يعني تنظر إلى أخواتها، إلى أمها، إلى أهل بيتها من النساء، ما الذي يحضن 6 أيام أو 7، فتختار إما 6 وإما 7. نعم. تجلس 6 أيام أو 7 أيام، بعد 6 أيام و7 أيام تغتسل وتصلي كأنه لا ينزل معها شيء إلا أنها تتوضأ لكل صلاة. قال تجلس وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض 6 أو 7 بتحري من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا في المثل الأول كل هلالي. إذا قالت: متى أبدأ بالحساب؟ نقول لها: هل تعرفين متى أول يوم نزل الدم؟ قالت: نعم. متى؟ قالت: أول يوم نزل عليه الدم في 10 من رمضان. 10 رمضان أول يوم أشوف فيه الدم في حياتي. نقول: إذن ابتدئي من 10 من كل شهر. 10 من كل شهر اختارت بالتحدي 6 أيام، نقول: اجلسي 6 أيام من اليوم 10. إذا جاء اليوم 16 انتهى، اغتسلي، نعم، وصلي. وإن قالت: لا، ما أذكر، ما أعرف متى نزل، نقول: إذن 6 أيام من أول الشهر الهلالي، أول ما يبدأ الشهر الهلالي اجلسي 6 أيام أو 7 أيام. واضح؟ نعم. المستحاضة المعتادة. الآن ينتقل إلى المستحاضة المعتادة. المعتادة يعني التي سبقت لها عادة، ليست مبتدعة. أول لها عادة منضبطة، كل شهر تأتيها 6 أيام أو 7 أيام، لكن بعد ذلك ابتليت بالدم المستمر، فيقول هنا أحد حكمه يختلف، فيقول: أي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه، فلو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها. إذن المرأة إذا كانت معتادة تمكث عادتها حتى لو كانت مميزة، حتى لو تتآرى أو قد آرى 10 أيام دم أسود، نقول: لا، لك عادة. قالت: نعم. نقول: ارجعي إلى عادتك. المبتدأ ليست لها عادة حتى نرجعها إلى عادتك سابق، أما هذه فلا عادة. فالمرأة المستحاضة سابقا، التي المعتادة سابقا، المستحاضة المعتادة سابقا التي جاءتها عادة قبل، أول ما نرجعها إلى عادتها السابقة. هذه امرأة مثلا عمرها 40 سنة ابتليت بمرض فصار الدم مستمر استحاضة، لك عادة؟ قالت: نعم، لي عادة. كم؟ قالت: 7 أيام. متى؟ قالت: من أول الشهر، كل أول شهر تأتيها العادة 7 أيام. ماذا نقول لها؟ نقول: إذا أمكثي 7 أيام من أول الشهر، فإذا مضت 7 أيام اغتسلي وصلي، ولا تنظر إلى الدم هل هو أحمر أو أسود. 7 أيام من أول الشهر مثل ما أول يأتيك تماما، كأن العادة مستمرة معك. واضح؟ فإن قالت: لا، ليس لي عادة، فننقلها إلى التمييز، أحمر أو أسود كما تقدم في المبتدا. إن قالت: ليس، ما أميز، أو تميز تمييزا ليس بصالح كما تقدم، ننقلها إلى عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. إذا كالمرحلتين السابقتين في المبتدأ، لكن هنا تسبق مرحلة وهي مرحلة العادة. قال: وتغتسل بعدها وتصلي، وإن نسيتها، أي نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح، لئلا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15. نعم، تقدم شرحها. نعم. فإن لم يمكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحي كالعالمة بموضعه أي موضع الحي الناسية لعدده فتجلس غالب الحي في موضعه. وإن علمت المستحاضة فإن لم يكن لها تمييز صالح، ما لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فيكون غالب الحي، غالب الحي كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. لو أن امرأة قالت لها عادة، قلنا ارجعي إلى العادة، قالت العادة أنا نسيت عددها، ما أدري كم العدد لكني أذكر الموضع في أول الشهر، لكن ما أدري 6 7 8 لا أدري، لكنها تأتيها في أول الشهر. إذا نقول ما دام عرفت أنها في أول الشهر فهي في أول الشهر، لكن العدد 6 أيام إذن أو 7 أيام ما دام أنك تجهلين العدد. نعم، هذا كله في الأولى التي هي المعتادة لكن نسيت عددها. هنا النسيان، هنا نسيان عدد، نسيت العدد لكنها تذكر الموضع، لأن النساء يكثر فيهن النسيان. إذن المرأة المعتادة إذا كانت تذكر العدد، تقول تحيض 7 أيام وتذكر الوقت، تقول في أول الشهر، فنقول إذا تحيض 7 أيام في أول الشهر. لو قالت لا أنا العدد ما أدري نسيت، لكن أذكر أنه في أول الشهر، نقول إذا 6 أيام أو 7 أيام بحسب عادة نسائك في أول الشهر. قال وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها فنسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عدتها عادتها من أوله. يقول إن علمت المستحاضة عدده، عكس المسألة السابقة اللي قبل مش نسيت، نسيت العدد وتذكر الموضع. أما هنا فيقول علمت العدد، تقول عادته 10 أيام لكنها نسيت الموضع، ما تدري في أول الشهر في وسطه في آخره. يقول ولو كان في نصفه، لو أنها تذكر أنه في نصفه، نصفه ليس المقصود في نصفه يعني اليوم 15، المقصود في نصفه يعني نصف الأوسط، يعني تقول أنه في يوم 11 أو 12 أو 13 أو 14 أو 15 إلى 20، يعني في وسط الشهر، في وسط الشهر، فيقول أنها تذكر أنه في نصف الشهر لكن ما تدري في 11 أو في 20 أو في 19. فيقول هنا المستحاضة إن علمت المستحاضة العدد ونسيت الموضع فإنها تكون من أول الشهر، تكون من أول الشهر، من أوله أي من أول الشهر الهلالي. والقول الثاني في المسألة وهو قول في المذهب واختاره شيخ الشيخ محمد أن إذا أمكنها التحري بأن تقول أذكره في الأوسط لكن لا أدري في أي يوم من الأوسط، أن نجعله في اليوم 11 لأن هذا أقرب. واضح؟ يعني عندنا الآن امرأة تقول إنها تحيض 7 أيام ما تدري في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، نجعله ماذا؟ في أوله. لكن قالت أنا عندي تحري هو في وسطه لكني ما أدري هل في اليوم 11 12 في 15، نجعله في أول الوسط. واضح؟ لو قد هو في آخره لكن ما أذكر، نجعله في اليوم 21. نعم، لأن هذا فيه نوع تحري. نعم. قال وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، كمن أي كمبتدأة لا عادق لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. نعم، هذا تقدم. ومن زادت عادتها مثل أن ما يحتاج إلى هذه العبارة، فتجلس من أول كمن أي كمبتدأة لا عادق لها ولا تمييز وتقدم. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول شهر فتراه في آخره أو تأخرت عكس التي قبلها. هذه امرأة زادت عددها، عادتها كل شهر سبعة أيام، أتتها عشرة أيام في هذا الشهر، أو تقدمت عادتها تأتيها في آخر الشهر لكن هذا الشهر تقدمت صارت في وسطه مثلا أو في أوله، أو تأتيها في أول الشهر فتأخرت إلى آخره، فما الحكم؟ قال المؤلف: فما تكرر. قال: فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، فتغتسل عند انقطاعه ثانية، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فضل. إذا كالمبتدأ، والترجيح هنا كالترجيح في المسألة السابقة. يقول: فما تكرر. إذا نقول لها: تقول أن هذا هو الشهر، زادت على سبعة أيام، نقول الثامن والتاسع والعاشر صلي فيه، صلي فيه، وبعد السابع اغتسل، وبعد العاشر كذلك اغتسل، وما صمتيه وما أتيت به من الواجبات في الثامن وفي التاسع وفي العاشر عليك القضاء كالمبتدأ، استمري ثلاثة أشهر، فإذا جاء الشهر الرابع فإذا بها خلاص ثبتت، صار استمرت معك ثلاثة أشهر عشرة أيام، إذا عادتك وعادتك تحولت إلى عشرة، إذا جعلوها كالمبتدأ. والصحيح خلافه، وأن المرأة إذا كانت عادتها سبعة أيام فزادت، نقول هذه الزيادة من الحيض، نقصت أن النقص طهر، عادتها مثلا في كل شهر سبعة أيام، في شهر جاءتها خمسة أيام اغتسلت الحمد لله، اغتسلي بعد الخامس وصلي، عادتها في كل شهر سبعة أيام زادت صارت عشرة، نقول عشرة أيام هي حيض، كانت عادتها في أول الشهر فتحولت إلى آخره أو العكس نقول لا يؤثرها، واضح؟ إذن الراجح أنه حيض، ولا نحتاج إلى التكرر وهو قول الجمهور كما تقدم في المبتدأ. نعم. قال: وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع الخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، ما عاد في فجعلوا نقصا له حكم. ما نقص عن العادة طهر، عددها في كل شهر سبعة أيام، في الشهر الذي بعده نقص ستة أيام، المذهب بعد ستة أيام ما دام الدم انقطع تغتسل وتصل، واضح؟ ما يحتاج إلى ما تقدم من التكرار في النقص، في الزيادة يحتاج إلى ما تقدم في التكرار على المذهب. نعم. لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم، هذه مسألة تحصل للنساء، مثلا عادتها في كل شهر سبعة أيام، أربعة أيام نزل معها الدم ثم انقطع وصارت تدخل القطنة وتخرج القطنة نظيفة بعد أربعة أيام، نقول لها اغتسلي وصلي، بقيت يومين وهي تغتسل وتصلي، وفي اليوم السابع عاد فنزل معها الدم، هل وافق عادتها ولا ما وافق عادتها؟ وافق عادتها، فنقول إذن هذا حيض. لماذا هو حيض؟ لأنه وافق أيام العادة، لكن لو انقطع أربعة أيام فاغتسلت ومضى اليوم الخامس والسادس والسابع عدة أيام العادة، في اليوم الثامن نزل، وش نقول؟ نقول هذا دم فسد، واضح؟ إذن المرأة التي دورتها مثلا في دورتها أو عادتها في كل شهر مثلا عشرة أيام نزل مع خمسة أيام ثم انقطع الدم ثلاثة أيام منقطع، تصلي وتصوم، ثم في اليوم التاسع عاد فنزل وكانت دورتها عشرة أيام، نقول إذن هذا من الحيض لأنه وافق أيام العادة، لكن لو نزل الدم بعد انتهاء أيام العادة هذا ليس بحيض، يعني عددها سبعة أيام طهرت أربعة أيام ومضت 3 أيام لم ينزل دم، إذن انتهت أيام الدورة. نزل في اليوم 8 أو 9 نقول هذا دم فسد. نعم. قال: والصخرة والقدرة في زمن العادة حيض لا بعد العادة، ولو تكررتا لقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصخرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. نعم. الصفرة سائل تعلوه صفرة كماء الجروح، مثل ماء الجروح، هذه الصفرة. وأما الكدرة فهي سائل في حمرة، يعني تعلوه أو فيه مثل العروق الحمر، مثل العروق الحمر، وهو كالماء الوسخ، كالماء الوسخ، مثل الماء الوسخ، يعني ماء ليس صافيا فيه مثل العروق الحمر، هذا يسمى بالكدرة، لأن الكدرة هي الوسخ، فهو ماء فيه عروق حمر كالماء الوسخ. أما الصفرة فهي مثل ماء الجروح، مثل ماء الجروح. يقول: الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. في زمن العادة حيض، يعني المرأة عادتها 7 أيام مثلا، 4 أيام نزل معها دم ثم انقطع الدم وبقي 3 أيام صفرة، ما حكم الصفرة هذه؟ حيض. واضح؟ كذلك امرأة دورتها 7 أيام من أول كل شهر، نزل معها في اليوم الأول صفرة، وفي اليوم الثاني كذلك صفرة أو كدرة، ثم نزل الدم، ما حكم الصفرة والكدرة هنا؟ حيض، لأنه في زمن الحيض. ولذا نقول: ولو لم يتقدمه دم. إذن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ولو لم يسبقه دم، وهذا مذهب عامة العلماء. إذن أيام الدورة إذا نزل فيها صفرة أو كدرة، سواء كانت قبل الدم قبل نزوله أو كانت بعد الدم، فإن هذه الصفرة والكدرة لها حكم الحيض، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن لو أن المرأة تقول إن هذا ليس زمن الدورة ونزلت مع صفرة وكدرة، ما نقول؟ نقول ليس بشيء، هذا حكم دم الفساد، توضأ يصل. واضح؟ إذن الصفرة والكدرة بعد مضي أيام الدورة ليست بشيء. نعم. قالوا: المرأة يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. امرأة تقول إنه في أيام الدورة في أيام العادة الدم يجي وينقطع، مثلا دورتها مثلا 10 أيام، فيأتيها مدة مثلا 3 أيام دم يكون أسود ينزل معها الذي هو دم الحيض، ثم ينقطع عنها يوما أو يومين، ثم يعود، ثم ينقطع، ثم يعود، ولا يتجاوز المجموع 15 يوما. إذن تأتيها أيام طهر نقاء ويأتيها أيام حيض. فالمذهب أنه إذا جاءها نقاء في أيام الدورة التي لا تتجاوز 15 يوما، إذا جاء أيام نقاء فإن هذا اليوم الذي فيه نقاء يجب أن تغتسل وتصلي. لكن هل عمل النساء على هذا؟ نعم. ولذا الصواب هو القول الثاني في المسألة، وهو رواية مال أحمد، وهو مذهب الشافعية والأحناف، أن النقاء في زمن الحيض حيض، والنساء يشق عليهن مشقة شديدة إذا أمرنا بأن يغتسلن أثناء أيام الحيض ويصلين، ثم بعد وقت مثلا مضي يوم تقول لا عودي، وهكذا. فالراجح أن النقاء الذي يكون في أيام الحيض أن النقاء حيض، أن هذا النقاء حيض، وهذا هو الصحيح. أما المذهب فقالوا إن النقاء طهر، أن النقاء طهر ولو كان نصف يوم، أن النقاء طهر ولو كان نصف يوم. ولذا المؤلف هنا قال: من رأت يوما أو أقل، أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر. وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله اختار أنه إذا كان يوما أو أقل فإنه يكون حيا لا ظهر. فالراجح ما تقدم لكم وأن النقاء في زمن الحيض حيض، أن النقاء في زمن الحيض حيض. كثير من النساء يكون الأمر عندها على هذه الصفة. نعم. قال: والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وضوءها فيه ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. والمستحاضة ونحوها ممن به سلس البول أو مذي أو ريح أو جرح لا يلقى دمه أو رعاف دائم، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. نعم، هذا فيما يتعلق بالمستحاضة. ومثلها من به سلس بول أو من به سلس ريح، يعني الريح مستمرة تنزل تخرج منه، أو فيه جرح لا يرقى دائما يصوم هذا الجرح، أو فيه رعاف دائم مستمر. هؤلاء كلهم لهم حكم واحد. أما من جهة هذه المرأة المستحاضة فيلزمها أن تغسل فرجها وأن تعصبه، والآن يوجد ما يسمى بالحافظة هذه التي تحفظ نزول الدم. يقول: وتتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، ما تتوضأ قبل، إذا أذن المؤذن دخل وقت الصلاة تتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها. إن خرج شيء، لكن لو ما خرج شيء، بعض الناس الذين بهم سلس بول يخرج منه مثلا بعد قضاء البول مدة ساعة ساعتين، لكن بعد ذلك يتوقف عنه، يجي الساعات ما ينزل معه سلس. المرأة كذلك المستحاضة يخرج يستمر معها وقت ثم ينقطع ساعات. فيقول هنا: إن خرج شيء. وعلى ذلك لو أن المستحاضة أذن المغرب فتوضأت وصلت ولم ينزل منها شيء إلى العشاء، فهل نأمرها أن تتوضأ؟ لا. إذن أمرها بالوضوء لكل صلاة إن كان هناك شيء يخرج، لكن لو انقطع فجاء وقت الصلاة الأخرى ولم ينزل منها شيء فلا أن تصلي بوضوئها السابق. ولذا قال: إن خرج شيء، وتصلي ما دامت في الوقت فروضا ونوافل، الذي به سلس بول ومستحاضة، أذن المغرب فتوضأ وصلي المغرب، ما بين الأذان والإقامة يصلي نوافل، بعد الصلاة يصلي نوافل، يقرأ القرآن يمس المصحف إلى العشاء، وهو يفعل في وقت الصلاة إلا أن يخرج منه شيء آخر. مثلا مستحاضة خرجت منها ريح، هذا يختلف، لكن خرج منها دم فهذا الدم خروجه عفو حتى تأتي الصلاة الأخرى. واضح؟ إذا يصلي الفروض والنوافل ويمس المصحف حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى حتى لو خرج منه شيء، فإن خرج منه شيء توضأ للصلاة التي بعد، وإن لم يخرج منه شيء فإنه لا يلزمه أن يتوضأ، يكفيه وضوءه السابق. واضح هذا؟ قال: فإن لم يخرج شيء لم يجد الوضوء، وإن ابتدى انقطاعه زمن يتسع للوضوء والصلاة تعين، لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. يعني لو قال هذه المرأة المستحاضة: إني أعرف أنه ينقطع عني الدم في الساعة الواحدة، نزل معها الدم في الساعة مثلا 11:30 وجاءت صلاة الظهر والدم ينزل، قالت: الآن أنا لو توضأت وصليت الدم ينزل معي، فأصلي والدم ينزل، لكن أعرف أنه بعد ساعتين ينقطع، يعني في الساعة الواحدة تقريبا ينقطع الدم. فالمذهب أنه ما دام أنه ينقطع نقول انتظري، الدم ينقطع في وقت الصلاة انتظري حتى ينقطع، فإذا انقطع توضئي وصلي حتى لا يكون معك دم. واضح هذا؟ نعم. قال: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا او راكعا او ساجدا يركع ويسجد ولا يوضع. إذا قال الرجل إن به سلس، وإن السلس ينتهي إذا قعد، وإذا جلست توقف السلس ما ينزل معي، لكن ما دام واقف في صلاة الفرض ينزل معي السلس. في المذهب أنه يصلي قاعدة حتى ينقطع عنه السلس ولا تنزل منه هذه النجاسة، لكن لو كان ينزل معه راكعا أو ساجدا يقول يركع ويسجد، ما يترك الركوع والسجود. لماذا؟ لأن الركوع والسجود ليس له بدل، القيام بدله القعود، لكن الركوع والسجود ليس له بدل، ولذا يصلي راكعا وساجدا ولو نزل معه سلس. يعني بعض الناس يقول أنا إن خاصة لكم ريح، يقول أنا إن سجدت فإنه قد يخرج معي الريح، لكن ما دامني جالس لا ينزل معي الريح الذي ابتلي مثلا بخروج الريح المستمر. نقول له اسجد حتى ولو خرجت الريح. لما؟ لأن السجود ليس له بدل، السجود ليس له بدل، واضح؟ ولذا المؤلف هنا قال أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، ما قال يجلس. قال ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت، إلا مع خوف العنت منه ومنها، ولكن فرض فيه. يقول المرأة المستحاضة لا توطأ، لا توطأ اللي معها نزيف إلا إذا خافت هي العنت أو خاف هو. والراجح هو قول الجمهور أن المستحاضة توطأ، كما في حديث حملة في سنن أبي داود كانت مستحاضة وكان زوجها يطأها. نعم. قال ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، غسلها أي غسل المستحاضة لكل صلاة، لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. تقدم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والمؤلف هنا يقول يستحب أن تغتسل لكل صلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه المستحاضة أن تغتسل، الظاهر أن تغتسل من الحيض، لكنها فهمت أنها تغتسل نعم لكل صلاة، ولذا فإن هذا هو فعله، يعني فعل أم حبيبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تغتسل ظاهره مرة، لأن الفعل إذا أطلق يكفي مرة، لكن كانت تغتسل عند كل صلاة. نعم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها. هذا معنى النفاس، من تنفيس الكربة أو من التنفس وهو الخروج من الجوف، مثل النفس الذي يخرج منك النفس والمرأة يخرج منها هذا الولد. نعم. قال 40 يوما وأول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. نعم، النفاس مدته 40 يوما. قلنا إن جاء دم قبل الولادة نفاس، لكن لا يحسب من هذه 40. ما معنى أن أكثر مدته 40؟ معنى ذلك أنه لو زاد على 40 ماذا؟ تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، كما تقدم في الحيض وأن أكثر مدته كم؟ 15 يوما. يعني المرأة إذا استمر معها النفاس فوق 40 نقول لها اغتسلي وصلي، هذا دم فساد. لو انقطع 30 يوما هل نقول اصلي 40 يوما؟ لا، 30 يوم اغتسلي وصلي، 20 يوم اغتسلي وصلي، 10 أيام اغتسلي وصلي، بل قد يكون مثل بعض عمليات البطن يخرج الدم جميعه مع العملية حتى ما يكون لها نفاس، ما يكون لها نفاس تخرج وليس معها نفاس. فإذا مدة النفاس أكثره 40 يوما، ما زاد عن 40 امرأة تقول إنها أتت بولد والآن لها 40 يوما، نقول الآن اغتسلي وصلي ولا تنظر إلى الدم الذي يأتي بعد، هذا دم فساد، إلا أن يوافق الدورة. لو قالت هذا وقت عادتها، هذا هو وقت عادتها، نقول نعم إذن هذا حيض، يعني لما انتهت الأربعون يوما جاء يوم الحج وافق يوم الحج. نقول إذن هذه أيام حج، ستة أيام وسبعة أيام بحسب حيثها، واضح هذا؟ قال ويثبت حكمه بشيء في خلق الإنسان. يعني عندنا امرأة أجهرت رمت ووجدنا أن فيه خلق الإنسان، هل يمكن أن يكون هذا في الأربعين؟ لا، لأن الأربعين نطفة ما يكون فيها خلق الإنسان. هل يمكن أن يكون هذا في الأربعين الأخرى؟ لا، لأن العلقة ليس فيها خلق الإنسان. إذن في الأربعين الأولى وفي الثانية، يعني في ثمانين يوما لا يمكن أن يخرج شيء في خلق الإنسان، ولا يمكن أن يكون نعم نفاس. إذن إذا قالت لك المرأة إنها أجهضت في الأربعين الأولى، قل دم فساد قطع. في الأربعين الثانية، نعم دم فساد قطع. بعد الأربعينين يعني بعد ثمانين يوما، قال الله جل وعلا مضغة مخلقة وغير مخلقة. إذن بعد الثمانين يكون احتمال التبين. فإذا رمت بعد ثمانين يوما ورأينا فيه خلق إنسان، عينا يدا رجلا، ليست قطعة من اللحم ليس فيها شيء، إذا خرجت قطعة ليس فيها شيء فلا يعتد بهذا، لا يكون نفاسا. بعد الثمانين خرجت قطعة من الدم فيها عين فيها رجل فيها يد، نقول إذن هذا الدم نفاس، واضح؟ هذا الدم نفاس. إذن في الأربعين الأولى وفي الأربعين الثانية هذا دم فساد قطعا. بعد ذلك ننظر إن تخلق في عين رجل يد تصور، نعم فهذا دم نفاس، ما في تصور ما في خلق هذا ليس بدم نفاس بل هو دم فساد. نعم. قال ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده وإن جاوز الدم. ولا حد لأقله، يعني لو عشرة أيام خمسة أيام ثم انقطع تغتسل وتصلي. نعم. قال وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها فحيض إن لم يجاوز أكثره تقدم. نعم. قال ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، ما يدخل ما نحسبه في مدة النفاس. نعم. يعني أربعون يوما نفاس، وافقت العادة بعد سبعة أيام عادتها الأربعون نفاس وسبعة أيام حيض. فلو متى طهرت قبله أي قبل القضاء أكثره تطهر، أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرة. نعم، إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي كسائر الطاهرة. نعم. قال ويكره وضوءها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم، بعد الأربعين قبل الأربعين بعد انقطاع الدم، يقول يكره لو أن امرأة طهرت بعد عشرين يوما اغتسلت، يقول يكره الوضوء، هذا هو المذهب. والقول الثاني هو الراجح ورواية عن أحمد وهو قول الجمهور أنه لا يكره، لأن الدليل لأنه لم يرد الدليل يعتمد عليه في الكراهية. نعم. والكراهية حكم شرعي يحتاج إلى دليل. فالصحيح أن النفس إذا طهرت بعد عشرين أو ثلاثين لا يكره وضوءها. نعم. قال والتطهير أي الاغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص. وحديث عثمان بن أبي العاص رواه الدارقطني وغيره، وهو من حديث الحسن عن عثمان، والحسن لم يسمع من عثمان. وفيه أن عثمان قال لامرأته وقد طهرت قبل الأربعين لا تقربيني لا تقربيني، يقول ذلك هذا الصحابي، لكن يحتمل أن يكون هذا من باب الورع أو نحو ذلك، أو أنه يشك في حسابها أو نحو ذلك، لكن أو يشك يعني في تحققها من انقطاع الدم، فالأقرب أنه لا يكره ما دام أن الدم انقطع فلا يكره، وهو رواية عن أحمد. قال فإن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب وصوم ونحوه احتياطا. يقول إن عاودها الدم في الأربعين نزل معها عشرين يوما دما، نزل معها عشرين يوما دم فانقطع واغتسلت وجلست عشرة أيام وهي طاهرة، وهي طاهرة. ثم عاد الدم فنزل في الأربعين. نزل الدم متى؟ في الأربعين، يعني لم تخرج إلى الآن من الأربعين. 20 يوما والدم ينزل، اغتسلت وجلست 7 أيام 8 أيام طاهرة تصلي، ثم عاد فنزل معها في نفس الأربعين. فيقول المؤلف إنه مشكوك فيه، وعنه أنه ما دام في زمنه، عنه يعني عن الإمام أحمد رواية أنه ما دام في زمنه فهو نفاس، واختاره الموفق والمجد الشيخان، وهذا هو الراجح. الراجح أنه إذا عاد عليها في زمن النفاس فإنه نفاس، كما تقدم لكم في الحيض، تقدم لكم في الحيض أنه إذا عاد الحيض في زمن الحيض فهو حيض. نعم. قال: ولوجوده وتقضي الواجب المصاب ونحوه احتياطا، ولوجوده يقينا ولا تقضي الصلاة كما تقدم. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل الاستمتاع من دون الفرض يجعله مشكوكا فيه، فقالوا إنها تقضي الواجب وتصوم وتصلي، والراجح أنه ليس مشكوكا فيه بل هو حيض بل هو نفاس. قال: وهو النفاس كالحيض فيما يحل في الاستمتاع بما دون الفرج، يعني المرأة النفساء كالحائض، يجوز أن يستمتع بها زوجها، أن يستمتع بها زوجها دون الفرج. وفيما يحرم به كالوضع في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض. المرأة كذلك النفساء لا يجوز أن تصوم لأنها كالحائض، فأحكامها أحكامهما واحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت امرأته أم سلمة قال: لعلك نفستي. متفق عليه. والصلاة قال: والطلاق كذلك، ما تطلق النفس لا يجوز طلاق بدعي بغير سؤالها على عوض. إذا سألت هي الطلاق فليس له أن يطلقها إلا أن يكون سؤالا على عوض، يعني الذي هو الخلع. فلو قالت المرأة النفساء: خذ هذه الدراهم وفارقني واخلعني، فإنه مطلق لأنها تريد أن تفدي نفسها. ما دفعت هذا المال إلا أنها تريد أن تفدي نفسها، فله أن يخلعها في زمن النفاس. واضح؟ نعم. قال: وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوضع فيه. فيما يجب مثل أن الحيض له غسل، النفاس له غسل، والكفارة لو وطئ المرأة وهي نفساء ما الواجب عليه؟ دينار أو نصف. نعم. قال: وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوضع فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. فرق هذا لا بد منه، لأن هذه في بطنها ولد فلا تخرج عدتها حتى تضع ما في بطنها، وإن كنا ولات حمل فأجلهن أن يضعن حمله. فالنفساء عدتها بوضع الولد، لكن الحائض عدتها بثلاث حيض. كذلك الصلاة، كما أن الحائض لا تقضي الصلاة فالنفساء لا تقضي الصلاة. وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. إذن عندنا الآن ثلاث فروق: العدة، عدة النفساء، عدة المرأة الحامل أن تضع ولدها، وعدتها إذا وضعت ولدها يكون بالحيض، فلو طلقها فلا يحسب النفاس. النفاس ما يحسب من الحيض لأن حساب الحيض. كذلك أيضا في البلوغ، المرأة يثبت بلوغها بالحيض، لكن هل يثبت بالنفاس؟ نعم، مسبوق النفاس بأي شيء؟ بالحمل، والحمل ما يكون إلا من امرأة بالغة، فلا بد أن أنزلت حتى يتكون الولد، ولذا فالنفاس مسبوق بأي شيء؟ بالحمل. فلا نقول إنها بلغت بالنفاس لأنها بلغت قبله قطعا بالحمل. الثالثة أنه عندما يمنع الرجل نفسه من وضع امرأته باليمين يتربص به 4 أشهر الذي هو المولد، يقول مدة النفاس لا تحسب على المولى بخلاف مدة الحيض، ننتظر به 4 أشهر، وبعد مضي 4 أشهر نقول إما أن تطلق وإما أن تفي. الآن المولي الذي حلف يمينا أن لا يطع امرأته سنة أو سنين أو أكثر، فنقول له إذا مضت 4 أشهر من اليوم الذي حلف فيه، بعد 4 أشهر نقول إما أن تطلق وإما أن نعم وإما أن تطع، ما فيه إما أن تطع زوجتك وإما أن تطلق، إن أبى طلق الحاكم. هذه 4 أشهر يحسب فيها الحيض، ما نقسم أيام الحيض، يعني ما نقول الشهر كما أنه مثلا 30 يوما أو 9 يوما، ما كان أنهم 30 يوما أو 29 يوما نقول ننقص من أيام الحيض، لا ما نقسم أيام الحيض نحسبها معا، لكن أيام النفاس نقسمها. فلو أنه آل بعد أن ولدت ومضى 40 يوما نفاس ما نحسب أيام النفاس، لأن أيام النفاس ليست معتادة في كل شهر. نعم. قال وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس تقدم بحصول البلوغ بإنزال السابق للحمل، ولا يحتسب من مدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. الآن لو أن امرأة تقدم لكم أن أكثر النفاس كم؟ 40. لو أن امرأة أتت بولد وبعد 3 أيام أتت بولد كم يكون الباقي؟ 37 يوما على المذهب. لماذا؟ لأن الثاني لا يحسبون له، لأن الثاني لا يحسب، يحسبون لماذا؟ للأول. وعلى ذلك فلو أتت بولد اليوم وبعد 40 يوما، لو قدر هذا يرجع فيه إلى الأطباء، لكن لو قدر أنها اليوم أتت بولد وبعد 40 يوما أخرجت الثاني، هل يكون للثاني نفاس؟ لا. هذا هو المذهب كالحمل الواحد. والقول الثاني هو الصواب ورواية عن أحمد ووجه عند الشافعية واختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله أنه يحسب للثاني أيضا. وعليك فإذا ولدت الثاني نبدأ بالحساب 40 يوما، أتت اليوم بولد وبعد يومين أتت بولد، نحسب من الثاني 40 يوما، وذلك لأن الدم الذي خرج مع الثاني دم بسبب الولادة، فلا فرق بينه وبين الأول حتى لا نحسب له. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.